يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أكل السمك والجراد إذا صاده وطبخه غير أهل الكتاب كالبوذيين وغيرهم سواء في مطاعمهم؟ هل إيش؟ هل يجوز أكل السمك والجراد إذا صاده وطبخه غير أهل الكتاب؟ لا بأس بذلك، ما هو ينظر إلى الطابخ أو لا بأس بذلك، هذا حلال من الأصل، والطبخ لا يحرمه. نعم، ما ينظر إلى الطابخ. نعم، مثل لو طبخ لك رز، هندوسي طبخ لك رز، تتعافى تقول حرام؟ لا، هذا حلال. نعم.